السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فمع كتاب متن أبي شجاع الذي هو غاية الاختصار في الفقه الشافعي، أقول مستعينا بالله، نحن بصدد أبواب الأطعمة من هذا الكتاب. والكتاب كما سماه صاحبه غاية الاختصار، واختصر اختصارا زائدا، فاضطررنا إلى شيء من التفصيل للفائدة والنفع. فنحن في أبواب الأطعمة توسعنا فيها بعض التوسع، والحديث في هذا المقام عن شوي السمك حيا، وكذا شوي الجراد حيا، وكذا الحديث عن حكم صيد المشرك أو المجوسي، هل يلزم أن يكون المشرك الصائد مسلما، والمسألة الثالثة ومسألة الجلالة. فيقول مستعينا بالله عز وجل: وعن صيد السمك حيا، عفوا شيء السمك حيا، تشويه وهو حي، أو تلقيه في الزيت لقليه وهو حي، تدخله الفرن للشوي وهو حي، فكنص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أعلم نصا خاصا في هذا الباب، لكن عندنا حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا في الباب، هو النص الوحيد في الباب، إضافة إلى نص آخر عفوا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التعذيب بالنار، وقال إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فهذان الخبران في الباب، وهما بصدد المنع من شيء السمك حيا لما فيه من الإيلام، لما فيه من الإيلام. فذهب فريق من أهل العلم إلى منع صيد السمك، منع شيء السمك وهو حي، لما فيه من الإيلام وللأحاديث المتقدمة. بينما جوز بعض العلماء من الشافعية هذا الصنيع، وكذا بعض العلماء من الأحناف، ورواية في مذهب الحنابلة، معللين ذلك بأن السمك إيلامه بإخراجه من الماء شديد أيضا، فإبقاؤه مدة حيا وهو محروم من الهواء فيه إيلام له أشد من إيلام التعذيب بالنار. ونقول إن قولهم إن الإيلام بفقدان النفس أشد من الإيلام بالنار مصادم للنص: لا يعذب النار إلا رب النار. وأيضا احتجوا بورود بعض الآثار عن بعض السلف في هذا الباب عن عمر أنه أقر قوما أودعوا الجراد النار، أدخلوا الجراد في النار وهو حي. وأثر عمر هذا محتمل للتصحيح، فمحتمل للتصحيح، وإن كانت بعض الأسانيد إلى عمر فيها عبد الله بن أبي عمار ولم يوثقه إلا العجلي، لكن ثم أثر عن عمر، لكن ليس بصريح في الباب أنه كان الجراد حيا، وهو من طريق الثوري ومعمر عن إبراهيم التيمي عن الأسود أن كعبا أدخل جرادا النار، عمر قال له إن تمر أحب إلي من جرادة دخلت النار أو شيء قريب من هذا. المهم أن عمر لم ينكر إدخاله النار. فنقول ما كانت هناك صراحة في أن الجرادة كان حيا. وعلى أي حال ليس في أن عمر أباح إباحة واضحة، إنما غاية أمره أنه ما زجر عن ذلك وقال التمرة أحب إلي من جرادة من جرادكم أو كما قال عمر. الباب ليس فيه من النصوص إلا ما ذكر، فلذلك ذهب بعض أهل العلم إلى جواز شيء السمك وهو حي وإدخاله النار وهو حي، معللين بالعلل السابقة وجود بعض الآثار عن بعض السلف في هذا الصدد في الإباحة، وبأنه يتألم ونحن بإدخاله النار نعجل بموته حتى لا يشتد تألمه، والمعارضون لذلك والمانعون منه استدلوا بالحديثين المذكورين: الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، وبحديث إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، والله أعلم. هذا إجمالي ما ورد في هذا الباب فيما يتعلق بالسمك والجراد. أما ما سواهما طبعا فلا يجوز أن تدخل الشاة النار وهي حية أبدا، ولا الدجاجة ولا غيرها من الدواب. نرجع نقول المفرقين بين الجراد وبين الدجاج ما عندهم كبير دليل، أعرف ما عندهم كبير دليل في تجويز شيء الجراد بالنار، كبير دليل من الكتاب العزيز. هذا والتزكية طبعا تختص بالذبائح، ان الجراد لا يذبح، الجراد لا يذبح. هذا اقصد في التعذيب بالنار، يعني ما في نص عندنا عن الرسول لا يجوز لنا ان نعذب بالنار، والله اعلم. نعم تفضل. الصيد بالكهرباء، نعم ينبغي أن تكون أعرف الصيد بالكهرباء في الماء، يكهربون الماء كي يدوخون السمك فمن ثم يسهل عليهم اصطياده، ولكن أهل الاختصاص في هذا الباب ذكروا أمرا وهو أن كهربة الماء تقتل الزريعة، يعني في سمك صغير يؤهل لكي يكون كبيرا، باب المحافظة على الثروة السمكية، فإن عدد من الدول تمنع الصيد في أوقات معينة وفي أماكن معينة من السنة، تمنع وإن لم يكن الصيد فيها محرم، لكن تمنع صيد أنواع معينة من السمك بسن معين، والشباك أيضا يأمرون فيها أن تكون بمواصفات معينة بثقوب معينة حتى ينمو الثروة السمكية، فمراعاة هذا مطلب أيضا، لأن الصالح العام مقدم على المصلحة الشخصية. فكهربة الماء على ما بلغني من العاملين في هذا الصدد أنها تقتل الزريعة، يعني تقتل السمك الصغير، فمن ثم قد تسبب أضرارا بعد ذلك بنحية الثروة السمكية، والله أعلم. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ما يتكال وتنام، هذه الأنواع من الأطعمة لا تؤكل إلا بعد ما تموت. أحلت لنا ما يتتاني ودمان السمك والجراد والكبد والطحال، أي المشكلة؟ يعني أن السمك والجراد لا يؤكل إلا إذا مات. أي السمك والجراد لا، مش لا يؤكل إلا إذا مات، يعني مش كده معناه، أنه إذا كان ميتا فهو حلال وإن كان طافيا. من البحر قذف لأصحاب رسول الله بحوت فأكلوه وكان ميتا. نعم تفضل. لو جبت سكينة وفصلت الرأس عشان السمكة ما تعذبش في النار، لو جبت السكينة لو ذبحت يعني القرموط، قرموط أو السمكة قطعت الرأس خلاص الأمر زالت الكراهية، يعني إذا ذبح القرموط لأن القرموط نفس طويل وزمن حياته طويل، يعني يعيش ممكن يعيش يومين خارج الماء، فيذبحه حتى يعجل فلا بأس بذلك. انتهى هذا الباب. كلام على صيدي الكافر. يعني افترض ان عندنا صياد مشرك، صياد مشرك او صياد مجوسي، واصطاد سمكا واتانا به، هذا لم يزكي السمك حتى نقول الا ما زكيتم، فلا بأس على الأظهر من أقوال العلماء أن صيد المجوسي أو صيد الكافر الأسماك والمائيات عموما، أما صيده من صيد البر فمسألة أخرى، على المعنى لا بد أن يسمي الله فيمنع، لكن كلامي على إذا اصطاد المشرك أو المجوسي سمكا حلال أكله بلا ريب، من ثم نحل صيد السمك الروسي، أن الذين اصطادوا ملاحدة ونحل أكل التونة، مع أن أكثر مصدريها يعني دول كافرة، تأتينا من دول كافرة، فصيد المشرك للمائيات للأشياء صيد المشرك من الماء جائز، إذ هذا المصاد لا يحتاج إلى تزكية، وبالله تعالى التوفيق. وينبغي أن لا يكون هناك خلاف في ذلك، والله أعلم. أما عن الجلالة فقد اختلف العلماء في تصنيف الجلالة. الجلالة هي أولا كتعريف عام التي تأكل القذر، تأكل القذر والعذرة ونحو ذلك، لكن العلماء لما فصلوا في أمر الجلالة قالوا الجلالة على ثلاثة أقسام. يعني هي دابة، الجلالة دابة، بهيمة، عنز، جاموسة، بقرة، ناقة، ماعز، غنم، دجاج، كل هذا، أو سمك كما تفضلت، قرامين، كل هذه الأشياء، هذه الأشياء إن أكلت طعاما خبيثا سميت جلالة، سميت جلالة. فالجلالة ليس اسما لدابة، إنما اسما لدابة مع مأكول، كما تقول حضرة الجنازة، جنازة ليست الصندوق الفاضي، إنما الصندوق الذي بداخله ميت. فكلمة الجلالة، كلمة الجلالة تطلق على الدابة أو البهيمة التي تأكل القذر. العلماء فصلوا فيها تفصيلا فقالوا هناك دابة كل أغذيتها قذر، لا تتغذى إلا على القذرات، ودابة غالب أكلها قذر، غالب أكلها قذر، ودابة تأكل القذر أحيانا، واحد عنده معزة يعني خروف أو شيء سرحه في الشارع، سيأتي ويشتري له البرسيم ويشتري له اللذة والقضب ويشتري له بعض المطعمات في البيت، لكن أحيانا لا يشتري ويسرح في الشوارع يأكل القذرات والنجاسات. في مشكلة ولا؟ فالجلالة قسموها بعد التقسيم من ناحية نسبة مأكلها، هل نسبة مأكلها من القذر الأكثر أو نسبة مأكلها من الطائر هو الأكثر، فقسموها ثلاثة أقسام. ما كان عموم طعامها قذرات عذرة ونحوها، والثاني ما كان عموم يعني غالب طعامها قذر، والثالث أحيانا يكون طعامها من القذر. الأصل في مسألة الجلالة حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه نهى عن لحوم الجلالة وعن أكل لحوم الجلالة وعن ركوبها، وعن ركوبها، وفي بعض الطرق أنها تحبس ثلاثة أيام حتى يطهر ما في جوفها. أغلب الأحاديث التي وردت في الجلالة لا تسلم من مقال، يمكن غاية ما يكون قويا شيئا ما حديث من طريق قتادة عن أكرمة عن ابن عباس أن النبي نهى عن الجلالة وعن لحوم الجلالة وعن ركوبها. فالحديث عن الجلالة، هذا المقام للحديث عن الجلالة. فالذين ضعفوا الأحاديث الواردة في الجلالة طبعا لم يخرج البخاري ولا مسلم فيما علمت حديثا في شأن الجلالة. فالذين ضعفوا أحاديث الجلالة انفكوا عن كل الإرادات التي ترد عليهم في هذا الباب وعن التفصيلات في شأن الجلالة. الذين حسنوا أحاديث الجلالة لزمهم أن يقولوا هل النهي للتحريم أو النهي للتنزيه، فأيضا فصلوا في هذا، فقال قائل منهم إذا كان أكلها للقذر قليل تختلف عما إذا كان كل طعمها قذر، لأنك إذا أكلتها وطعمها كله قذر أيضا لحومها نبتت من القذر وهي أيضا ما زال فيها أثر القذر، ونحن نقرأ في كتاب الله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فأولا فريق انفك عن كل ما ذكر بتضعيف أحاديث الجلالة، والذين صححوا أحاديث الجلالة منهم من قال أو عمومهم قالوا النهي للتنزيه، طبعا المجوزون قالوا إن الله قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ركس أو فسقا أهل لغير الله به. فقالوا إن هذه الآية تفيد الإباحة، لكن المجوزون قالوا إن قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه في الوقت الذي نزلت فيه الآية وهي في سورة الأنعام وهي مكية، أما تحريم الجلالة وما وراء ذلك فكان بالمدينة فلا تعارض، لأن كان الذي أوحي إلى رسول الله عند نزول آية الأنعام هي الأشياء الثلاثة وهي التي جرى ذكرها في عدة آيات من كتاب الله، الميتة والدم ولحم الخنزير. لكن بعد ذلك حرم النبي أشياء من الأطعمة، حرم النبي عليه الصلاة والسلام أشياء من الأطعمة، وإن كان بعضها نسخ بعد ذلك، قدوم وفد عبد القيس إلى الرسول وقوله أنهاكم عن الحنتم والدباء والمزافة والمقير، يعني وما يمتبز فيها، أو تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وتحريم لحوم الحمر الأهلية عام خيبر، كلها نزلت بعد الآية الكريمة، كلها نزلت بعد آية الأنعام. فالشاهد أن المجوزين من أدلتهم آية الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي، وعدم ثبوت خبر في لديهم في شأن الجلال. الكارهون قالوا إن النهي عن رسول الله ثبت لدينا، فمن ثم لزمنا أن نوقر نهي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم اتجهوا إلى التفصيل بكراهية أكل ما كانت الجلالة فيه بالتوصيف الثالث لها التي تأكل بعض القذر أحيانا، وشددوا في التي تأكل القذر، قالوا تحبس 3 أيام وتطعم طعاما جيدا حتى يخرج ما في جوفها من القذر، وإن أكلت فالنهي للتنزيه، نكلت دون ذلك فالنهي للتنزيه. هكذا قال العلماء إجمالا في مسألة الجلالة. لكن يتأتى الأمر، طيب إذا كان هذا بالنسبة للأكل فلماذا النهي عن ركوبها في حال ثبوت النهي عن ركوبها؟ قال لأن هذه الجلالة يعني إذا أكلت الدابة مثلا جاء ناقة أو جمل كان يتغذى على البراز والغائط والقذر، بعد عرقه سيكون سيئا، ثم أنه يلتفت بلسانه لراكبه وقد يمسح جسم راكبه بفمه الملوث بالعذرة فينجسه، فهذه وجهتهم، فحملوا النهي على التنزيه لما ذكر، والله أعلم. الآن في مزارع الدجاج في طبعا بعض الأطعمة التي تعلف بها الحيوانات الدجاج وغير الدجاج، كانت النسبة دي في مصر زائدة من سنوات طويلة، كانوا يعلفون علفا حيوانيا، يعلفون في مزارع الدجاج علف حيواني، فكان العلف الحيواني يتمثل مثلا في دم، يشترون الدماء من المجازر أو في أمعاء الخوارج التي هي قذرة التي لا يستفيد منها بنو آدم، يأخذون الريش والدم والعوادم عوادم المزارع وروص أيضا لكن روص كانوا يأخذونه شيئا ما، ويطحنون كل ذلك ويضيفون إليه إضافات حيث يستسيغها الدجاج الآكل، وتصنع لذلك مصانع العلف الحيواني. لكن ولأضراره ولعلى الأخرى أعلم بها، قل جدا هذه الأيام العلف الحيواني واتجهوا للعلف النباتي. إذا كان هذا العلف الحيواني مستخرج من القذر والميتة والجيف وسيتأخذ حكم الجلالة، لكن بعض الإضافات التي يضيفونها والتي تجعل أمر تجعل القول بالاستحالة وارد، يعني الاستحالة تحول الشيء من حال إلى حال، فيضيفون إليها بعض المواد تحولها، لكن الحمد لله الذي كفانا هذا، وتحولت أغلب مزارع الدجاج الآن بنسبة تقريبا 95% تقريبا على حد قول عدد من العاملين في هذا القطاع، تحولت إلى علف نباتي، فتفادينا بها بذلك قصة الدجاج الأبيض الذي يعيش على الأطعمة المستخرجة من الدماء والمستخرجة من غير ذلك. هذا باختصار، من له سؤال أو إضافة فليتفضل. شفنا الزرع المسك بالماء المجاري استمر الخروج منه، وهذا من الابتلاءات، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها. رحمك الله. لحظة، في شيء الآن ومع قلة المياه في بعض الدول يأخذون مياه المجاري ويدورونها، يعني ماء المجاري بما فيه من قذر ودنس والآخرة، يأخذون ويجيون لمحطات تنقية ومحطات معالجة، فيعالج هذا الماء ببعض الإضافات إلى أن تتغير رائحته ويتغير لونه، ويدورونه ويسقون به الزروع. أما سقي الزروع به فالأمر فيها خفيف شيئا ما، لكن الإشكالية في الفتاوى التي تصدر في مثل هذا الماء من تجويز الوضوء به أو من تجويز شربه، فطبعا لابد أن يأتوا ببعض الأطباء يقول لك ليس فيه ضرر، ممكن يأتي الأقوال في هذا طبعا ستختلف، لأن أحيانا سياسات الدول تضطر إلى تسييس حتى الفتاوى، تسييس الاتجاه الطبي، حتى الاتجاه الطبي يعني الأطباء ممنوع تتكلم في كذا في بعض الدول. مش إحنا الله ما أعرفش يعني، المهم قل بعض الدول يعني. فالشاهد من ذلك أن طبعا لسنا من أهل الاختصاص، لكن هل لكون الرائحة زالت أن الماء أصبح نظيفا 100% أو أن ممكن الرائحة تزول ويبقى الدنس ويبقى الوسخ؟ فالحقيقة هذه المسائل الله لا يبتلينا وإياكم بها يا رب، أزل مطاعمنا ومشاربنا حلالا بعيدة عن الشبه، لكنها على العموم مسائل قائمة. سقي الزرع بها لا إشكال فيه، لأنه تحدث عدة استحالات، يعني أولا ماء المجاري تحول بعض التحول، وجاء أيضا الماء لما نبت به الزرع حصلت استحالات في بعض المسائل، فالقائلون بالاستحالة سيجاوزون سقي الزرع به، و يعني النفس أقرب إلى الإباحة، إباحة سقي الزرع بمثل هذا، لأن السماد العضوي يستعمل منذ زمن، وهو أصرح من ماذا يعني أشد قذرا بلا ريب من الماء المجاري الذي نقي أو صفي. فكانوا يستعملون العذرة كسماد عضوي في بعض النباتات وبعض المنتجات النباتية. يبقى القول على بعض الآثار في هذا الصدد. بعض البلاد منسوب المياه فيها قريب، يعني إذا حفرت مثلا 10 أمتار يطلع لك مياه جوفية، تخرج المياه الجوفية من على بعد 10 أمتار. لكن أحيانا مجاريهم تكون مختلطة ليست محكمة، والماء المجاري يصب على المياه الجوفية. فكثيرا ما تجد أحيانا بعض المياه في بعض الدول أو بعض البلاد شيبت المياه الجوفية بمياه المجاري. وكلما عمقت طبعا في الحفر وفي الأبار الارتوازية على وجه الخصوص، أن أحيانا البئر يصل عمقه إلى 3000 متر، المواسير التي تنزل أحيانا تكون إلى، كلما ابتعدت كلما خرج الماء أنقى للتصفيات التي تحدث للماء في هذا الصدد، والله أعلم. إذا كان لا أحد سؤال فليتفضل طرح. تفضل. ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة في طريقة الذبح لشدة بعض الثيران وقوة بعض الأبقار، فيربطها الجزار رباطا محكما في شجرة أو في أي شيء كان، عمود كهرباء أو في أي شيء كان ربط قوي، وهو لا يستطيع أن ينيمها ويضجعها كي يذبحها، لا يستطيع. وربما قتلته، وحدثت حالات قتل هذه السنة في هذا البلد. فماذا يصنع الجزار؟ يربطها بهذه الطريقة ويقترب منها كأنه يعني حنون عليها، ويطعنها طعنة ويفر. إذا كان سيطعنها طعنة في اللبات ويفر، يطعنها في العرق لا ويفر، يكون بمثابة النحر، مع أن الأصل في البقر الذبح والإبل النحر. الذبح إمرار السكين على الرقبة، لكن نحر طعنة بالسكين عند اللبات عند اتصال الرقبة بجسم البقرة، تطعن في اللبات طعنة تسقط. فالمشكلة أن بعض الجزاري يعني هل يجوز نحر البقر؟ يعني عندنا الإبل فصلي ربك وانحر، لكن صلي ربك وانحر عمت الإبل وعمت أي شيء، عمت أي. وحديث الرسول عليه السلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله فقولوا ليس السن والظفر. فالشخص إذا طعناه طعنة سينهر الدم منها، ينهر الدم منها. لكن الإشكالية أن الجزار لا يحسن هذا، فيضربها ضربة يجرحها جرحا يسيل منها الدم، ولكن لا تجدي هذه الطعنة، فتتألم ألما شديدا وتهيج هياجا شديدا. فينتظر مرة ويهجم ويطعن، يعني يذبح على عدة مرات بهذه الطريقة ويوقفها، لأنه لا يستطيع أن يضجعها. وبعض أحيان ممكن يعملها على السيارة، يعني ربطها على السيارة ربطة، وبعد ذلك وهي مربوطة على السيارة على حين غفلة منها يطعنها الطعنة. فإذا كان الجزار ماهرا وحد شفرته وأراح ذبيحته فيجوز نحر البقر. ما الدليل؟ استدل بعضهم بحديث النبي عليه السلام في البخاري رأيت بقرا تنحر، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال أصحابي الذين قتلوا يوم أحد. فاستدل بعضهم بذلك رأيت بقرا تنحر من غير نكير على تجويز نحر البقر، لكن الدليل على التجويز عموم قوله تعالى فصلي لربك وانحر، وحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا. لكن يقال الأفضل الذبح في البقر، الأفضل في الغنم الذبح، الأفضل في الإبل النحر، لكن العموم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكله مجوز لما ذكر. وبالله تعالى التوفيق. يبقى الإشكالية في إتقان الجازر، إذا كان سيعذب، إذا كان سيعذب الشيء المذبوح فيذم ويذم صنيعه، ذم صنيعه. يعني أنا واقف أمام، يعني رأيت بعض المناظر والجزار واقف أمام يحاول فيها بكل الطرق كي ينام ما استطاع أن ينام، فاتجه لمثل هذا الذي ذكر، ولكن لكون لا يحسن النحر طعنا يمكن على 7-8 مرات على إلى أن أجهز عليها. فهندخل في باب التعذيب، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. نحرنا على عهد رسول الله، عن نحرنا فرسا عن الحديبية البدن عن 7 والبقرة عن 7، لا نحرنا عن رسول الله البقرة عن 7 والبدن عن 7، هذا كقوله تعالى إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، تغليبي. من ذبح وهي واقفة؟ لا ما فيش مشكلة، مش مشكلة إذا ذبح وهي واقفة، خلاف السنة صح في طريقة الذبح، لكن كذبح لا مانع. بعض البلاد الكبيرة شيخنا ما فيش محطات تنقية، يعني المكنة تحت الري واقفة على المصرف وعلى طول على الأرض، ما فيش من المصارف على طول، يعني يأخذ من المصرف وسط الأرض الزراعية، ما فيش إشكال فيها لأنها سقيا نباتات. الكلام اللي احنا متخوفين منه، ونسأل الله أن ينجينا وإياكم، إعادة تدوير المياه وإباحة شربها، إباحة شربها. تطيب نفسك لذلك؟ لا تطيب، تأكد. اللهم أمين. يعني طبعا أصل المياه أصلها كلها مجارية، لكن بس للشرب، للشرب ما نعلم انهم استعملوها في الشرب، نعلم انه يسقي بها الاراضي، والاراضي لا باس بالاراضي في هذا، لكن في المياه طبعا الكفار لا يبالوا بذلك، يعني دول الكفر لا تبالي بمثل هذا، لكن عندنا كمسلمين طبعا ديننا في يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ها يستخدموها في الغسيل وكل حاجه، لكن الشرب عندهم ميه في الأوروبيين يعني ولا استعملها في الغسيل؟ في الغسيل على الحلبيات عادية زعلتنا كده. نعم. محطات معالجات المية ما بدأت تصل حاليا. الخزانات والحاجات اللي تستخدم في المحطة بيبقى فيها حاجات ميتة. حاجة إيه؟ بيبقى فيها مية. طائر ميت فيها حاجة؟ لا طائر ميت في الخزان دي مش مشكلة، لأن نسبة كبيرة، يعني ما مثلا خزان فيه 10,000 لتر مية وسقط فيه شيء ميت. يعني عندنا البناء على الأغلب، اليسير ما فعل. بارك الله فيكم، ومع أخينا مع درس مشكل الأثار، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل.